شايلك عالكتفين وبص اللي بكتا عين يا حلو قولي انت فين انت فين انت فين انت فين يا حلو قولي انت فين وانت فين يا حلو قولي ياللي بفكر فيك تاملي اللي بفكر فيك تملي اللي على سرك مش عاوز تقولي وزي ما قولك قولي يا حلو قولي يا حلو قول لي وانا اروح لك لاجيب لك اجمل ريحه لك دوانا روحي وعني ليك يا حلو قول لي علشانك وانا روحي ليك حلو يقول لي انت فين انت فين انت فين انت فين يا حلو يقول لي انت فين يا اخي وانت فين حد منهم زعلني ما حد منهم دلني مع غربتك انا دلني ما حد منهم دلني ولا علونا بدلني شبكت المصر دليني يا حلو قل لي انت فين انت فين انت فين انت فين يا حلو قل لي انت فين يا اخي وانت فين ان كنت انت في القمر كنت انت في القمر لاركب سفينة للقمر ان كنت انت في القمر لاركب سفينة للقمر بس علي ما تتعمر يا حلو قول لي انت زيغ عالحرب دمع اجمعك لو في سابع حرب ان كنت انت زيغ عالحرب دمع اجمعك لو في سابع حرب تتقل علي دادت مش فر يا ابويا يا بابا وانت فين وانت فين ياللي كنت انت في هاويد الليل ياللي كنت انت في هاويد الليل ياللي بغرامك وريتني الويل ياللي كنت انت في هاويد الليل ياللي بغرامك وريتني الويل ما تلف عليا ودت مش ويل يا حلو قول لي وانت فين وانت فين وانت فين انت فين يا حلو قول لي وانت فين يا اخي وانت فين مطرح ما تكون انا هروح مطرح ما تكون انا هروح يلي علشانك بيعت الروح مطرح ما تكون انا ليك اروح مطرح ما تكون انا ليك اروح يلي علشانك بعت الروح انا اشوفك تترد الروح يا حلو قول لي انت فين انت فين لك مهما تقول وانا وراك لليف في الكون. انا هروح لك مهما تكون ولا وراك لليف في الكون. انت من وراي ممكون يا حلو قولي حبايب الحاضر يسد على الغايب. الناس اللي بعديها حبايب الحاضر بيسد على الغايب عشان يقبلك في الجنة نايب يا حلو قول انت فين وانت فين وانت فين سبع جار نبي وصى على سبع جار. انا فنان مش نجار علشان تبقى الدنيا عمار يا حلو قولي في اي مكان حتى لو قعدوا في دكان. نسمع بغضيها في اي مكان حتى لو قعدن في دكان عشان يبقى الهوى مكان يا حلو قولي وانت فين وانت فين وانت فين مع بعض حبايب نعشوا مع بعض حبايب بعصلها جسم ونصيب. نعشوا مع بعض حبايب بعصلها جسم ونصيب الحاضر بيسد على الغايب يا حلو قولي انت فين انت فين. من عشنا عشت الناس طب ما فيش حدث ولا ضار الناس احنا نعشنا عشت الناس طب ما فيش حسد ولا قر ناس اما نسيبك من الوسواس يا حلو قولي خليك زي الناس تعيش أهم حاجة أكل العيش خليك زي الناس يا خعيش أهم حاجة أكل العيش اللي يحوش ربي له عش يا حلو قولي كنت تحب تعيش مبسوط كنت تحب تعيش مبسوط فننا قبلي من جنب سوق كنت تحب تمشي وتعش مبسوط فنينا قبلي من جنب سيوط عندنا ما فيش ضرب الصوت يا حلو قولي هدور عليك قبلي وبحري هدور عليك قبلي وبحري دلتني من بعد ما كنت تشرب بحري لاجيب لك سمك من بحري يا حلو قولي الدنيا فانية معادية الدنيا فانية معادية ساعة معك وساعة معادية الدنيا فانية معادية ساعة معك وساعة معادية زي المركب والمعدية ويا حلو قولي انت فين انت فين انت فين انت فين يا حلو قولي انت فين ولا فين انت فين اديني المعاد انت فين الدين المعاد بقلمك حد تميت معاد انت فين الدين المعاد وبقلمك حد تميت معاد البر لا استنى المعد يا حلو يقول انت فين انت فين انت فين انت فين يا حلو يقول انت فين ولا فين الف عليك بلد بلد ألف عليك بلد بلد سألت العمدة وشيخ البلد ألف عليك بلد بلد سألت العمدة وشيخ البلد ما تلقى زي ولد يا حلو قولي انت فين